عرض الكتب. طبعا هذا ايضا تتمه او معنى صح لنفس في نفس السياق في نفس الموضوع، لكنه بحث حديث سماه صاحبه كشف الغطاء عن اخطاء مبيح الغناء، نفس في نفس الموضوع. طبعا هذا بقلم اخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي، وهم مشايخ المدينة المعروفين وفقه الله. هو يقول انه وقف على احدهم كتب مقالا يزعم فيه حل الغناء، وانه كانما اتى بشيء جديد وليس بجديد، انما هي استجرار لما كان يذكر من قبل. وتعرف كثيرا ممن يريد يعني يتكلم في بعض القضايا والا ما يبيحها يتعسف لها تعسف، وياتي لها بالمتردية والنطيحة، ويحاول يحشرها حشر من باب اول شيء تكثير سواد ما يملك من الاستدلال، بينما هو الحقيقة يكفي لإثبات مثلا دليل واحد بس يصح إثباتا ويصح استدلالا، ويكفي واحد هو. لكن الجمع هذا الكثير لبعض الأدلة المتهالكة إنما هو لإثبات ما لا يثبت، يعني الغالب كذا يكون. هو وفقه الله يقول إنه وقف على مقال أثار ضجة وفرح به يعني الإعلام، وطار به لبعض مبيحي الغناء من المعاصرين، وأراد أن يبين الأخطاء العلمية المهمة التي كانت يعني هي مقتل تعتبر في البحث. بهذه الطريقة لا يمكن أن ينتج عندك بحث أصيل. وكتبها في هذا الكتاب ترى لطيف، وأصله ترى طبعا هو الكتاب فرق أو كتب كتابة ورد فيه على بعضهم، وقال تعمد ألا يطيل البحث، يعني هي 74 صفحة من الحجم الصغير هذا، قال هو تعمد ذلك حتى يكون سهل التداول وسهل الانتقال، لأجل يعني يتوافق مع ما كتب. هذا كتب ونشر في مقالة ولا في موقع، وهذا يتناسب معه مثل هذا الرد. طبعا الكتاب من إصدارات دار اللؤلؤة بيروت.